إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا أن نلتقي من خلال هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ صالح، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. ما زالت توقفاتنا في تفسير القرآن وفي هذه الحلقات المباركة من هذا البرنامج بإذن الله تعالى تدور حول آية الحج الواردة في سورة البقرة، وقد توقفنا شيخ صالح في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الآية. ونكمل معكم ومع الإخوة المستمعين في هذه الحلقة الآيات التي تليها. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نكمل لشيخ بنقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لازلنا مع آيات الحج، وكان الحديث في الدرس السابق عما يتعلق في بعض آداب الحج في قوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى أن وقفنا على قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كما فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات وأن يقف في عرفات وأن يفيض منها إلى المزدلفة، وأن يكون الوقوف مع جمهور الناس بعرفات، وأن تكون الإفاضة منها كذلك. فالحاج هنا يقف بعرفة، فإذا أفاض الناس من عرفات يفيض معهم ولا يفيض مستقلا، يعني أن الحركة هنا حركة جماعية. ولله الحمد والمنة على مدار التاريخ، ونلحظ هذا في أزمنتنا المتأخرة، ضبط هذه الحركة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن سخر الناس بعضهم لبعض بأن تكون حركة هذه الشعيرة الحركة الجماعية في الانتقال من عرفة إلى مزدلفة إلى الإفاضة من عرفات، يلحظ هذا بوضوح والناس يستشعرون هذا تماما. وهذا بلا شك من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، ومن قدرته جل وعلا الواضحة لمن اعتبر ولمن اتعظ أن تكون هذه الحركة الجماعية، حركة الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس والغني والفقير والكبير والصغير والأسود والأبيض والعربي والعجمي وغيرهم. فالحركة هنا حركة جماعية. ثم أفيضوا، قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الاستغفار طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ونلحظ هنا كثير من العبادات، ومرنا بالاستغفار في نهايتها. وأعظم الأركان في الحج هو الوقوف بعرفة، وبلا شك أن أعظم الأركان وهو الوقوف بعرفة، ومن لم يقف بعرفة لم يكتب له حج ولا يصح منه الحج. لذلك أمرنا بالاستغفار بعده. ونلحظ هنا كما أشرت أن جاءت كثير من النصوص للأمر بالاستغفار بعد أداء العبادات، وهذا الاستغفار هو بإذن الله سبب للقبول، لقبول هذه العبادة، وسبب لتكميل النقص الذي وقع في هذه العبادة. فالعبد يقول: يا ربي أنا صليت وقد أخطأت في صلاتي ولا أدري أنني أخطأت، أو أخطأت وأدري، فأستغفر الله، فالله غفور رحيم والله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يجبر هذا النقص الذي حصل في هذه العبادة. لذلك أمرنا بعد الصلاة أن نستغفر الله، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا. وأيضا أمر الإنسان بالذكر بعد الصلاة، لأنه ندب الإنسان إلى أن يذكر الله بعد صلاته، وبالذات الذكر الذي فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. فالعبد المسلم عندما يصلي يستغفر الله من النقص الذي حصل في صلاته، ويعظم الله سبحانه وتعالى، وينزهه عن النقائص والعيوب، ويكبره. لذلك شرع بعد الصلاة أن يسبح 33، فهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، وأن يحمد الله 33، وهذا ثناء على الله جل وعلا، وأن يكبر الله 33، فهذا شعور بعظمة الله سبحانه وتعالى من هذا العبد الذي أدى هذه العبادة. كذلك أمر الإنسان أن يستغفر بعد الحج، بعد أن يفيض من عرفات، قال الله سبحانه وتعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فكثير من الحجاج يغفل عن هذه اللطيفة العظيمة، وهو بعد الانصراف من عرفات، أن كثير منهم يبدأ بالسواليف وتبادل الأحاديث ونحو ذلك. والصحيح والذي يرنو قبول حجه ويطمع في رجاء الله سبحانه وتعالى ورحمته يكثر من الاستغفار، لأنك أنت يا ابن آدم قد أخطأت 100%، بل من سمتك الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وبخاصة في مجال العبادات المباشرة مع الله سبحانه وتعالى كالصلاة والحج ونحو ذلك. فحينئذ يجب على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر، بل إن الاستغفار ينبغي أن يكون ملازما للعبد بعد نهاية كل عمل من الأعمال، يكثر من الاستغفار. لذلك جاء التنبيه على مثل هذا في المجالس، وإذا قال أمر الإنسان بأن يختم مجلسه بكفارة المجلس، وهي الاستغفار: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه الكفارة تكفر ما وقع من اللغط واللغو في هذا المجلس، وما وقع من الأخطاء. كذلك ينبغي أن يقيس هذا يقيس المسلم هذا الأمر في جميع أعماله، في نهاية يومه الوظيفي، في نهاية يومه العملي، في عند نهاية يومه بإطلاق، عند الاتجاه إلى النوم يكثر من الاستغفار، ليمحو ما وقع له في سائر هذا اليوم مما يعلمه من الأخطاء ومما لا يعلمه، يكثر له هذا الاستغفار ما وقع منه من الأخطاء والذنوب والمعاصي، يرفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى، يكون عونا له على الشيطان، فلا يدخل عليه الشيطان، لأن الاستغفار كالصابون يمحو ويزيل الشوائب التي تقع على الإنسان. الاستغفار له ثمرات عظيمة كبيرة، سواء في هذا المقام أو في غيرها من المقامات. نوح عليه السلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا واحد. يرسل السماء عليكم مدرارا، اثنين يعني ونلاحظ صيغة الجمع إنه كان غفار، الله سبحانه وتعالى غفار ولم يقل غافرة، قال غفارة، وهذا يدل على أنه يغفر الذنوب الكثيرة. يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء هذه نعمة جماعية، فالقوم الذين يستغفرون الله سبحانه وتعالى تنزل عليهم الأمطار تلو الأمطار، فالاستغفار عامل لنزول هذه الأمطار. يرسل السماء عليكم مدرارا متتابعة، ويمددكم بأموال، ما قال مال، أموال متعددة، يعني أنماط من الأموال فيما لا قد يكون في ذهن الإنسان. وبنين، نص على البنين لأن الأبناء يرنو إليهم الإنسان، ولذلك كأن الله سبحانه وتعالى يقول تريد بنين الذين يخلفونك ويحملون اسمك ويتابعون أعمالك ويكونون تبعا لك بعد مماتك، أكثر من الاستغفار، فالأمر مربوط بالله سبحانه وتعالى. ويمددكم بأموال وبنين، نلاحظ هنا الصيغة الجماعية، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يعني جميع الرغائب الدنيوية نلاحظها تتحقق فيما إذا تحقق الاستغفار، فهي نتيجة طبيعية للاستغفار. لكن هذا الاستغفار إذا كان حقيقيا لله سبحانه وتعالى، مو مجرد آلة ينطقها الإنسان بلسانه، هذا يقع استغفار بلا شك وأشغل لسانه بذكر الله، لكن أيضا إذا كان حاضر القلب لهذا الاستغفار تكون هذه الثمرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان الناس الآن يبحثون عن المستشفيات النفسية وبما اعتراهم من القلق والاكتئاب والهموم والأحزان والضيق، أهم من أهم العوامل كثرة الاستغفار لعلاج هذه المصائب والأمراض والتي كثرت في هذه الأزمنة، كثر القلق، كثر الاكتئاب، كثرت الهموم، كثرت الغموم، يعني أشغلت الناس في أنفسهم، صاروا يبحثون عن علاج من هنا وهناك. بلا شك أن هذه من البلايا من المصائب لا يزيلها، أو من أهم عوامل إزالتها هو الاستغفار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن بل أتيقن أن هذا ليس مكلفا على الإنسان أن يكثر من الاستغفار، لكن لا يخادع نفسه يكثر من الاستغفار دون أن يترجم هذا لناحية العملية، فتجده قد يشغل نفسه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة 200 مرة في اليوم، لكنه ضعيف في صلاته، ضعيف في عبادته مع الله سبحانه وتعالى، يطلق لسانه في المحظورات والمحرمات، يطلق جوارح عينيه أذنيه في المحظورات والمحرمات، فهذا يناقض نفسه، لأن الدين متكامل والدين مربوط بعضه ببعض. نعم إذا وقعت هفوة أو إذا وقعت زلة أو إذا وقع ضعف من الإنسان أو تأخر أو التقصير فيجبره هذا الاستغفار بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن أطلنا في هذا لأهميته بأنه جاء بأن الله سبحانه وتعالى نبه إليه عقب أهم ركن من أركان الحج وهو الانصراف من عرفة، ومع ذلك قال كأن الله سبحانه وتعالى قال ليس هذا موضع الاستغفار فحسب، بل هناك مواضع أخرى في الحج. ثم قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نعم، كما أشرت قبل قليل أن ذكر الله سبحانه وتعالى يتأكد في مواضع من هذه المواضع، كما ذكر الله سبحانه وتعالى بعد الإفاضة من عرفات كذلك بعد قضاء النسك، فإذا قضيتم مناسككم أديتم ما عليكم من هذه المناسك، والمناسك مناسك الحج بكاملها من الوقوف بمزدلفة من المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والحلق والتقصير والطواف طواف الإفاضة وسعي الحج وطواف الوداع، فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. والإكثار من ذكر الله يشمل ذكر الله القرآن، يشمل ذكر الله القرآن، ويشمل ذكر الله الاستغفار، ويشمل ذكر الله ثناء الله سبحانه وتعالى بأنواع الثناءات من المحامد والتسبيح والتكبير وغير ذلك، كما يشمل الدعاء. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لماذا نص الله سبحانه وتعالى على ذكر الآباء دون الأمهات ودون غيرهم؟ مع أنه في اللغة إذا ذكر الآباء فالمقصود الآباء بالدرجة الأولى، ويشمل أيضا الأمهات، لكن هنا النص على الآباء. نعم، لأن الإنسان ينتمي لأبيه كما ذكر بعض المفسرين، ويعتز بأبيه، أنا ابن فلان ابن فلان. ففي المصائب، في الملمات، في المجامع، في الافتخار، الإنسان يذكر الله، يذكر أباه دائما، أنا ابن فلان، ولذلك يفتخر الناس بأنسابهم. الله سبحانه وتعالى يقول هنا لا، هذا ليس مجاله، وإنما مجال ذكر الله سبحانه، ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم أنعم الله عليكم بهذه النعمة العظيمة وهي أداء الحج، والتي من جزائها أن يدخل الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومغفرة الذنوب، يعني يرجع الإنسان كما ولدته أمه، ليس عليه ذنب مطلقا، وهذا طبعا في حال اجتناب الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، فإذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كان هذا الحج بهذه الثمرات العظيمة، فاذكروا الله، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا عامل من عوامل قبول الحج الذي يؤدي إلى هذه النتيجة العظيمة، وهي الوصول إلى الجنة ومغفرة الذنوب. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فالأمر أعظم، فالأمر أعظم من أن تفتخر بنسبك إلى أبيك، أو أن تفتخر بأفعال أبيك، أو أن تفتخر بانتمائك إلى أبيك، فالأمر أعظم من هذا، لأن ذاك أمر دنيوي، وهذا أمر أخروي تجد عاقبته عند الله سبحانه وتعالى. وهنا يرتبط السياق بقضية عامة عند الناس، قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أولئك ليس لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال سبحانه وتعالى ومن بعد هذه الآيات ومن فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه قضية عامة، وهي هذه القضية الارتباط بالدنيا أو الارتباط بالآخرة. فأنت في هذه الدنيا، هذه الآيات بمعنى آخر تمثل منهج حياة، بأن الناس على قسمين، قسم يعمل للدنيا وللآخرة، وقسم يعمل للدنيا فحسب. فأكثر الناس من يعمل للدنيا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وتطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هؤلاء عاملون للدنيا فقط. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط، يريد مطالب الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب ولا حظ، همه الدنيا، ويجعل الهموم الكبرى والغايات العظمى والأهداف العظيمة في دنياه، بأن ينال مكانة معينة، بأن ينال منصبا معينا، بأن ينال قدرا من الدنيا، بأن ينال شهرة من الدنيا معينة، وهذه غايته. ومن الناس وهم أصحاب المنهج الآخر من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فجمع بين حسنات الدنيا وحسنات الآخرة، وهذا المنهج هو المنهج الصحيح كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن تصحيح منهجية قارون في قوله سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فإذا الهدف الأكبر الآخرة، وأنت الآن تعيش في الدنيا تعمل للدنيا، فالعمل للدنيا لكن الهدف الأعظم هو الآخرة، فكل عملك للدنيا مؤداه للآخرة. وهنا التعبير قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الدنيا لا تغني عن حسنة الآخرة، والمطالب الدنيوية لا تغني عن مطالب الآخرة، بل مطالب الدنيوية طريق إلى مطالب الآخرة. ومع ذلك أكد وقنا عذاب النار لأن هذا أمر عظيم. قال الله سبحانه وتعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني أجرت نفسي من قومي على أن يحملوني، يعني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم، أفيجزي ذلك؟ فقال أنت من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فلذلك الإنسان سيجازى بما عمل، والله سبحانه وتعالى سيحاسب كل إنسان بما نوى وبما عمل في هذه الدنيا. وهذه على الأسلوب القرآني البديع عندما كان الكلام على قضية خاصة وهي قضية في الحج. في الآيات السابقة نبه إلى الله سبحانه وتعالى أن هذه القضية عامة وهي قضية منهجية في الحياة، بأن يكون الإنسان هدفه في هذه الحياة الوصول إلى الغايات العظمى في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس في هذه الآية يعني الأيام المعدودات واذكروا الله في أيام معدودات، قال هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام العشر، وأيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره. فإذا من أهم أعمال أيام التشريق، وأيام التشريق هي ثلاثة الأيام التي بعد يوم العيد. ومن المعلوم أن يوم العيد يوم عيد الأضحى بالنسبة للحاج فيه أكثر الأعمال، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج لمن كان متمتعا، وطواف الإفاضة وسعي الحج لمن كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. ثم أيضا من الأعمال نحر الهدي، نحر الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا. هذه في أعمال يوم العيد. لكن أيام التشريق ليس فيه إلا المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر كما سيأتي في قضية التعجل والتأخير أو التأخر، وكذلك رمي الجمرات الثلاث. ما العمل إذن فيها غير هذه؟ الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. واذكر الله في أيام معدودات، يعني على الحاج أن يشتغل في الذكر، في ذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر كما أشرنا مرارا إلى أنه يشمل قراءة القرآن، يشمل الأذكار المطلقة والمقيدة من الثناء على الله سبحانه وتعالى أو المقيدة بزمان أو مكان أو حال، كذلك يشمل الدعاء لله سبحانه وتعالى، ويشمل أيضا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة المتأخرة قضية الحج الجماعي عن طريق الحملات والمخيمات الكبيرة، والتي أصبحت فيها برامج متنوعة مما تفيد الحاج من تعليم العلم وإرشاد الحجاج ونحو ذلك، كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك الذكر العملي، والذكر العملي كل طاعة لله سبحانه وتعالى، بأن يسأل الحاج في خدمة إخوانه الحجاج ويقوموا بحوائجهم وخدماتهم، أو يعملوا طبخا لهم، أو يعملوا تسهيلا عليهم، أو يرشدوا ضالهم، أو يذكروا ناسيهم، كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المعدودات. كان سائلا يسأل وكم هذه الأيام المعدودات، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أيام التشريق أيام ثلاثة، وهذا دليل على أن أيام التشريق ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين في يوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر فلا إثم عليه وهو اليوم الثالث عشر. ولذلك الحاج مخير بين أن يكون متعجلا أو أن يكون متأخرا، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، وسواء كان حجه فرض أو حجه نافلة، سواء كان حجه فرض أو نافلة. بعض الناس يرى أن حج الفرض لا بد أن يكون متمتعا وأن يكون يتأخر في الحج ولا يتعجل ونحو ذلك، الأمر واسع ولله الحمد والمنة. التعجل في اليومين بمعنى أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، هذا وجوبا على كل حاج، وبعد أن يرمي الجمرات اليوم الثاني عشر له أن يخرج من منى وأن يطوف بعد ذلك طواف الوداع وأن يغادر. ومن أراد أن يتأخر فيبيت ليلة الثالث عشر ثم يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك لا يبقى عليه إلا طواف الوداع. فمن فعل هذا فلا إثم عليه، ومن فعل هذا فلا إثم عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، ولا شك أن التأخر فيه مزيد طاعات لله سبحانه وتعالى، فمن حيث كمية الفضل بلا شك أن التأخر أفضل، لأن التأخر أفضل، لكن لا إثم عليه. ومرجع الأمور إلى التقوى، مرجع الأمور إلى التقوى، كما مرجع الأمور إلى الإخلاص في أثر هذه العبادة وفي عظم الأجر فيها. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى بالتقوى مع هذه الأعمال، ليس المراد الكثرة وليس المراد التعدد، وإنما تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تذكير ننظر المناسبة هنا، واعلموا أنكم إليه تحشرون، مناسبة لطيفة، يعني أنتم لاحظتم الحشر في الحج، اجتماع الناس في الحج، فيذكر الله سبحانه وتعالى لأن عليكم تقوى الله، لأن هناك يوم ستحشرون فيه لا يساوي هذا الحجر الذي أنتم اجتمعتم فيه وهو الحج شيئا بالنسبة للحشر الأكبر. اتقوا الله لذلك اليوم الذي ستحشرون فيه، وذلك بعد تفرقكم من هذا الحج. نعم، أحسن الله إليكم ومبارك فيكم في علمكم. ونسبكم شيخ خالح في الوقوف عند هذه الآية نظرا لقرب وقت نهاية هذه الحلقة، شكر الله لكم، وشكر موصول لكم أنتم أيها الحباب باستماعكم، وللزميل الحياة عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.